تلقى غيري غيري في المحبة. لا لا لا لا لا لا لا تدور تلقى غيري غيري في المحبة. مخلص بحبة وعليك عليك عليك انت غيور. الهوى الهوى يا فيلم ومسألة صعبة. الهوى الهوى تبادل بالشعور. الهوى الهوى يا اخي مو مسألة صعبة. الهوى الهوى نظرة تبادل بالشعور. ماكو ماكو ماكو ماكو فاكو ماكو ماكو ماكو ماكو ماكو ماكو ماكو تلقاني وراك ولا تلقاني في كل شارع وسكة أجي في ظلك وإحساسي معاك. ولا تلقاني في كل شارع وسكة أجي في ظلك وإحساسي معاك. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. أو ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا. ماكو ماكو ماكو ماكو فكا.